وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. آخر ما وصلنا إليه في المحاضرة الماضية إلى أين؟ مسائل فردية. أصول المسائل التي تعود أصول المسائل. وكن يعني علماء الميراث من خلال استقرائهم وجدوا أن هناك أصول للمسائل، وهذه الأصول محددة. إن وقع معاك أصل غير هذه الأصول اعلم أنه حل خطأ. 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. وكذلك من خلال الاستقراء وجدوا أن بعض هذه الأصول لا يعول أبدا، قد يكون صحيح وقد يكون ردي لكن لا يقع فيه العول أبدا. 2 و3 و4 و8. أما الأصول التي تعول هي 6 ومضاعفاتها 6 12 24. وجدوا أن 6 إن عالت، إن زاد البسط على المقام، إن زاد عدد الأسهم، 7 و8 و9 و10. الـ12 إذا عالت 13 و15 و17. الـ24 لا تعول إلا إلى رقم واحد. ومن هنا قلنا أن أنواع المسائل 3 أنواع. المسألة إما أن تكون مسألة صحيحة وهي التي يتساوى فيها عدد الأسهم مع أصل المسألة، احنا بنسميه في الحساب البسط مع المقام. إذا تساوى البسط مع المقام المسألة عادلة أو صحيحة. عادلة يعني معنى ذلك أنه يكون التركة على قدر الورثة، كل واحد باخذ حصته من غير زيادة ولا نقصان. توفي عن أو توفيت عن زوج وأخت شقيقة، الزوج بده ياخذ كم؟ والأخت الشقيقة نصف. أبدا كل واحد يأخذ نصفه كاملا غير منقوص. غير منقوص. توفيت عن أخت شقيقة، أكتب أخت شقيقة، وثلاث أخوات لأم وأم. الأم تأخذ سدس، وثلاث أخوات لأم الثلث للتعدد، والأخت الشقيقة النصف. لو جمعنا نصف زائد ثلث زائد سدس، ستة على ستة. البسط تساوى مع المقام، أو عدد الأسهم اللي في الأعلى في الميراث بنسمي عدد الأسهم تساوى مع أصل المسألة، واللي تحت بنسمي أصل المسألة. فإذا تساوى عدد الأسهم مع أصل المسألة تكون المسألة صحيحة وما فيها إشكال. النوع الثاني من المسائل هي المسائل العائلة، والمسائل العائلة هي التي يزيد فيها عدد الأسهم على أصل المسألة أو يزيد البسط على المقام. وهذه قد تقع، توفيت عن زوج وأختين شقيقتين، زوج وأختان شقيقتان، الزوج النصف والأختين شقيقتين ثلثين. لو أعطينا الأختين الشقيقتين ثلثين كم يبقى للزوج؟ ثلث، ما يبقى للنصف. لو أعطينا الزوج النصف لا يبقى للأختين ثلثين، يبقى النصف. هذا النوع من المسائل يسمى مسائل عائلة. توفيت أو توفي عن زوجة وثلاث بنات وأب أب وأم، زوجة ثمن، ثلاث بنات ثلثين، أب أب سدس زائد الباقي عصبة لوجود الفرع الوارث المؤنث، وأم والأم السدس، ثمن زائد ثلثين زائد سدس زائد سدس، أصل المسألة 24. ثلاثة زائد 16 زائد 4 زائد 4 شيء 27. 3 زائد 16 زائد 4 زائد 4 يساوي كم؟ 27 على 24. بنقول المسألة ماذا؟ عائلة. وهذا النوع من المسائل يعني بسموه المسألة الجائرة، المسألة العائلة، لأنه كل واحد ما يأخذ حصته، يأخذ حصته ناقص قليل، توزع التركة كتوزيع يعني ديون الغرماء. لو واحد عليه دين 10,000 دينار وجدنا تركته 1,000 دينار، نعطي 1,000 لمن؟ نوزع على الجميع، كل واحد يأخذ بنسبة دينه، وهكذا التركة العائلة توزع. النوع الثالث من المسائل يعرف بالمسائل الردية. المسائل الردية هي المسائل التي يكون فيها عدد الورثة قليل أو سهام الورثة قليل والتركة كثير، فيأخذ كل واحد حصته وتبقى زيادة. هذه الزيادة لمن؟ هل ترد على الجميع وعلى ولا على البعض؟ البعض فيها خلاف فقهي قوي. مثال ذلك، توفي عن زوجة وأم، ما إله إلا زوجة وأم، كيف؟ ربع وثلث، اجمع ربع زائد ثلث، سبعة على 12. أخذ أصحاب الفروض 7 حصص من 12 حصة، بقي عند القاضي كم؟ 5 حصص. لمن تعطي هذه الخمسة؟ هل ترد عليهم جميعا ولا ترد على البعض دون البعض؟ توفي عن بنت وبنت ابن، نصف زائد سدس، نجمع نصف زائد سدس 4 على 6. نصف زائد ثلث زائد سدس، أصل المسألة 6، 3 زائد 1 يساوي 4 على 6. نكتب بجوارها المسألة ماذا؟ ردية. أي مسألة من مسائل الميراث تقع في هذا الإطار، يا إما بتكون المسألة صحيحة، يا إما المسألة عائلة، يا إما المسألة ردية. لكن قبل أن نبدأ بالعول والرد، هناك طريقة واحدة لحل كل مسائل الميراث سواء كان صحيحة ولا عائلة ولا ردية، بشكل عام، بشكل عام هناك طريقة واحدة لحل كل مسائل الميراث بشكل عام، إلا في بعض المسائل الردية اللي هو لا يرد على أحد الزوجين. جزاك الله خير. شوف يعني أصحاب الفروض والعصبات وأصول المسائل وكيف تحل المسائل، هذا هو علم الميراث، هذا هو الميراث. بقي يعني اللي بعدها العول، الرد، ميراث الحمل، الوصية الواجبة، عملية ترتيب فقط، عملية ترتيب أرقام حسابية. لكن علم الميراث إنه تعرف أصحاب الفروض، تعرف العصبات، أصول المسائل، أنواع المسائل، وكيف تحل مسائل الميراث، كيف تحل مسائل. فمثلا لو يعني القاضي بيقوم بعملين، يقوم بحصر الورثة وحصر التركة. التركة عادة إن أمكن قسمتها تقسم، وإن ما أمكن قسمتها يعني ترك شقة وسيارة، تقسم ولا لا تقسم؟ تقدر القيمة، يعني تباع وتحول إلى مال وتقسم. ترك 1,000 درهم ممكن قسمته، ترك 100 شاة ممكن قسمته. لكن عندما يكون يعني جزء من التركة غير قابل للقسمة يحول إلى ترك دلم من الأرض. الآن قطع الأراضي بشتري دلم من الأرض بعشرين ثلاثين مئة ألف دينار، ترك دلم وسيارة وشقة، مش ممكن قسمته. نرجع إلى ماذا؟ إلى تقديرها أو إلى بيعها بالسوق ثم قسمة المال. ويرجع القاضي إلى حصر التركة ويرجع إلى حصر الورثة. أنا لا أعرف، وإن كان الآن لا الناس بتعرف، يعني كل واحد بيعرف اللي إله عليه، لكن بروحه للقاضي بقولهم اذكروا لي كل الأقارب، كل الأقارب، حتى يشوف مين وارث ويطلب منهم شهود على ذلك. يطلب شهود، بيجيبوا شهود ويقسموا على كتاب الله إنه ما في له غير هؤلاء الأقارب. فمثلا لو قال لك يعني توفي عن أب وأم أب وأخ لأب وبنت ابن وعم وابن أخ شقيق وزوجة وبنت ابن ابن وترك 270 سهم في شركة من الشركات. ترك ماذا؟ 270 ولا 270 دنم من الأرض. فما نصيب كل وارث؟ ما نصيب كل وارث؟ سواء كانت المسألة بشكل عام صحيحة أو عائلة أو ردية، تحل كل المسائل بشكل عام بطريقة واحدة. أول شيء ماذا؟ أعطوني أنا، أسألوني أنا بدل ما تسألوا أنفسكم. إيش في؟ أول عمل نعطي كل وارث فرضه. الخطوة الأولى. الخطوة الأولى. الخطوة الأولى. هذه الخطوة. واحد. أعطى كل وارث فرضه. نبدأ بالأقرب للميت ولا هو اللي ما فيه عليه خلاف. نعم. بنت الابن النصف. بنت الابن أقرب شيء للميت. نعطيها النصف. انفرادها وعدم وجودها. طيب. أب الأب. أب الأب السدس زائد الباقي. نعم. وجود الفرع الوارث المذكر. وعدم وجود الفرع الوارث المذكر. سدس. إذا في زيادة بتكون لمن؟ لله. لأب الأب. الزوجة بعدين. الزوجة. ثمن. لوجود الفرع الوارث. أم الأب سدس. أم الأب محجوبة بأب الأب؟ لا. ليش مش محجوبة بأب الأب؟ لأنها لا تجد درجة. لأنها في نفس الدرجة. ما دام في وارثين نفس الدرجة، ما واحد بيحجب الثاني. فماذا؟ أم الأب جدة. يا سدس يا الحجب. ما في حاجب، إذا تأخذ السدس. بنت ابن ابن السدس تكمل الثلثين مع البنت. بنت الابن لأقرب درجة. والبقية محجوبين. الأخ لأب بأب الأب. بأب الأب، لأنه أب الأب درجة ثانية. الأخ لأب درجة ثالثة. العم محجوب لأنه درجة رابعة. العم في أب الأب درجة ثانية. ابن أخ شقيق محجوب بمن؟ بأب الأب، لأنه أب الأب درجة ثانية. ابن الأخ الشقيق درجة ثالثة. تذكروا أنه لا يمكن أن تجتمع عصبتين في مسألة واحدة. لا يمكن اجتماع ماذا؟ عصبتين في مسألة واحدة. خلاص، إحنا إذا قررنا أنه أب الأب يأخذ الباقي عصبة، إذن خلاص كل الذكور يحجب. نعم. الآن الخطوة الثانية، مجموع الفروع. مجموع الفروض أبي الأب فرض ماذا؟ سدس زائد الباك عصبة. أم الأب فرضها السدس، بنت الابن فرضها النصف، سدس زائد سدس زائد نصف زائد ثمن زائد سدس. هذه الكسور لابد من توحيدها، فبنقول أصل المسألة ما هي؟ مثل ما قلنا أصول المسائل محددة، يا اثنين يا ثلاثة يا أربعة يا ستة يا ثمانية يا 12 24، ما فيش. البعض بدل 24 بحط ماذا؟ 48، بدل ما يحط 24 يحط ماذا؟ أو مثلا بدل ما يحط 6 أصل المسألة يحط 12 أو 18. يعني هو في نهاية المطاف الإجابة واحدة، يعني هي كلها عملية، لكن احنا بنقول نلتزم بما قرره الفقهاء ان اصول المسائل محددة 2 3 4 6 8 12 24. اصغر رقم يقسم على هذه الارقام هو ماذا؟ 24 نقسم على المقام والنظر في البسط، 24 على 6 4 في 1 4. اذا السدس يساوي كم؟ 4 على 24، كأنه لو اختصرنا على 4 1 على 4 6. إذا السدس طلع 4 سهام زائد 4 زائد 12 زائد 3 زائد 4. لا، 4 زائد 4 زائد 12 زائد 3، نعم 27، يساوي 27 على 24. وأقول المسألة ماذا؟ عائلة. المسألة عائلة. الآن أبي الأب مش رايح يأخذ فيش زيادة، بل حتى السدس راح ينقص. أبي الأب له 4 سهام، له أبي الأب السدس، السدس كم طلع؟ 4 سهام. أنا لو وضعت فوق أبي الأب 4 في دائرة بعرف إنه 4 سهام، وأم الأم أم الأب لها 4 لها 12 لها 3 وهنا لها 4 و 3 7 و 12 19 و 4 23 و 4 27. إذا أنا الآن بدي أقسم التركة على كم سهم؟ دائما في مسائل الميراث القسمة لا تكون على المقام أبدا، تذكروا هذا لا تنسوا. القسمة في مسائل الميراث، اكتبوا القسمة في مسائل الميراث تكون على البسط دائما، أي على عدد الأسهم، ولا تكون على المقام، تكون على البسط ولا تكون ماذا؟ على المقام. الآن أنا البسط أو بسميه عدد الأسهم، هذا بسميه عدد الأسهم وهذا بسميه أصل المسألة. القسمة تكون على عدد الأسهم. الآن القاضي بده وزع التركة على 27 سهم، مقدار السهم الواحد هذا 3، السهم الواحد 270 على بيساوي التركة 270 بنقسمها على ماذا؟ 27 على عدد الأسهم، نقسمها على عدد الأسهم على 27 ويساوي 10 10 أسهم أو 10 فدادين أو 10 دنومات 10. الآن الخطوة الأخيرة نصيب كل وارد، نصيب أب الأب له 4 ضرب 10 يساوي 40 دينار مثلا، اللي هو التركة 270 دينار مثلا. نصيب أم الأب برضو 4 ضرب 10 يساوي 40. نصيب بنت الابن لها كم؟ 12 ضرب 10 يساوي 120. نصيب الزوجة 3 ضرب 10 يساوي 30. نصيب بنت ابن ابن 4 ضرب 10 يساوي 40. هذا أعطينا كل وارد فرضه. الآن آخر حل أو آخر الحل بدي أشوف إنه حل صحيح ولا غير صحيح. بجمع ما أخذه الورثة، بجمع ما أخذه الورثة. إذا كان يساوي التركة الحل في الغالب صحيح، إذا زاد أو ننقص الحل معنى ذلك إنه في خطأ. 40 و40 80 120 200 و30 230 و40 270. ما أخذ الورثة، التركة كم؟ 270. إذا الحل صحيح. نعم دكتور، بدي أسأل عن طريقة حل. هلا بعد ما يطلع 24 أنا بحط أصلا مسألة من أول وجه 27 وبنزل نفس الفروض تاعتهم على 27، فبصير 4 على 27 كيف؟ يعني هلا مش أصل المسألة كان 24 الآن زادت صارت 27. فأنا بحط إنه أصل المسألة صار 27 وحط فروضهم، فبصير يعني أصل المسألة 27 حطي أصل خلاص عدد الأسهم. إحنا دائما القسمة بتكون على ماذا؟ على عدد الأسهم. القسمة كم عدد الأسهم؟ 27. بدك تخليها أصل المسألة 27 وخليها. قلنا إنه أصل المسألة فيش، لكن أصل المسألة ما بكون 27 قلنا. ما هو عالت وهم بعضهم بقول إذا عالت بنجعل العول هو أصل المسألة. بعضهم بقول هذا الكلام في كتب الميراث. بعضهم بيقول إذا عالت المسألة نجعل العود هو أصل المسألة، يعني 27 من خلال. لكن الأولى إنه نقول ماذا؟ إنه التركة تقسم على عدد الأسهم، كم عدد الأسهم قل أو كثر. مثلاً اكتبوا توفيت عن زوج، أي خلص بهذا الشكل كل وارد عرف نصيب، وجمعنا ما أخذ الورثة وجدنا انه يساوي التركه، فالحل صحيح. توفيت عن زوج واخت شقيقه وثلاث اخوات لام واربع اخوات لاب وام ام احنا قلنا اخوات لام وثلاث إخوة لهم، والتركة 100 درهم من الأرض، فما نصيب كل واحد؟ كل واحد يحلها حتى نهاية. كل واحد يخلي كل واحد يجرب. يعني احنا بالنسبه للابحاث نرجو انه تكونوا يعني جادين في اعدادها. مثلا التعديلات التي جرت في مسائل قانون الميراث عندنا مقارنه بالدول، احنا ما بدنا تستعرض قانون الميراث مثلا اللي بده يكتب في هذا، بدنا فقط يقتصر بحثه على ماذا؟ على التعديلات في قانون الميراث مثلا. ميراث الجد مع الإخوة والأخوات، طبعا الوصية الواجبة، يستعرض المذاهب الفقهية وأدلة الفقهاء ويرجح بينها. نعم، ميراث الجد مع الإخوة والأخوات وتطبيقاته في الدول العربية، احنا بهمنا كمان نطلع على ماذا؟ على قوانين الدول العربية. نعم، حليت يا شيخ حسين؟ طيب تفضل يا شيخ حسين. عندنا التركة 100 دينار، الآن الزوج يأخذ النصف وذلك لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. الأخت الشقيقة تأخذ النصف بانفرادها وعدم وجود العاصب أو الحاجب. الثلاث أخوات لأم مع الثلاث إخوة لأم يشتركون في الثلث، يقسم بينهم بالتساوي. الإخوة لأم والأخوات لأم يشتركون في ماذا؟ مش يأخذون الباقي عصبة؟ الإخوة لأم والأخوات لأم من أصحاب الفروض يشتركون في ماذا؟ في الثلث. نعم، عندنا 4 أخوات لأب السدس تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة، الواحدة السدس تكمل للثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة، وأم الأم تأخذ السدس لعدم وجود الحاجة. وأم الأم تأخذ السدس لأن الذي يحجب أم الأم مين؟ الأم فقط، مش موجودة الأم. نعم، لو جمعنا الكسور هذه نصف زائد نصف زائد ثلث زائد سدس زائد سدس ويساوي 10/6. 10/6 بنكتب بجوارها المسألة ماذا؟ وهذه من أكبر المسائل التي تعود، أكبر مسألة تعود هذه المسألة، يعني بدخل النقص على الورثة بشكل كبير، من أكثر المسائل التي يدخل النقص فيها على الورثة هذه المسألة. 10/6 يعني معنى ذلك قريب كل واحد بده يأخذ من نصف حصته فقط، من نصف حصته فقط. نعم، الآن مقدار السهم الواحد 100 تقسيم 10 اللي هو عدد الأسهم، 100 تقسيم 10 ويساوي 10 دونم، 10 دونمات للسهم الواحد، بنكتب 10 دونمات للسهم الواحد. الزوج 3/10 30 30، والأخت الشقيقة 3/10 30، وعندنا الإخوة لأم الأخوات لأم 2/10 20، والأخوات لأب 1/10 والأم الأم 1/10، والمجموع المجموعة 100. شوف الزوج الأصل إنه يأخذ نصف التركة، كم أخذ هو؟ 30. نصف التركة 50، بينما هو أخذ يعني الأصل إنه يطالب بنصف التركة، نصف التركة 50، لكن إحنا أعطيناه 30، معنى ذلك أدخلنا عليه نقص 20 دنم، يعني تقريبا قريب من أكثر من أقل من الثلث بشوي. كيف؟ يعني أقل من الثلث بشوي، أقل من الثلث، يعني هو أخذ يعني الثلثين من حصته أو أقل من الثلثين، حتى أقل من الثلثين، وكذلك الأخت الشقيقة وكذلك، فالمسائل العائلة يعني يظهر النقص. نعم، مسألة أخرى، المسائل الردية دائما الورثة نجدهم ماذا؟ قليل ردية. مثلا توفي عن زوجة وأم وأخ لأم، زوجة تأخذ الربع والأم الثلث والأخ لأم السدس، تسعة على 12. إذن بنقول المسألة لا ما تجيش 9/12، ولا كم؟ 9/12. واحد من الربع بتصير ثلاثة، الربع ثلاثة. والثلث بتصير أربعة على 12. طيب. ثلاثة وأربعة سبعة. والسدس بتصير اثنين على 12. ليش؟ ثلاثة وأربعة سبعة. واثنين تسعة. تسعة على 12 بنكتب بجوارها المسألة ماذا؟ المسألة ردية. الآن الخلاف، هل يرد على جميع الورثة ولا يرد على بعضهم؟ اللي الآن بدنا نشرحه إن شاء الله في المسألة، يعني في الآن. الآن يعني عرفنا إنه أنواع المسائل ثلاثة، عائلة أو صحيحة أو ردية، وإنه طريقة حل المسائل جميعا بشكل عام سواء كانت عائلة أو صحيحة أو ردية ما في إشكال، يعني المسائل الصحيحة ما فيها إشكال نهائيا، المسائل العائلة والردية هي اللي فيها بعض الإشكالات وإشكالات قليلة. الرد أو العول، أولا نبدأ بالعول ولا الرد؟ مين أنتوا كتبتوا؟ كتبنا ردية. لا يعني كتبتوا في الأوراق اللي أعدتوها عن العول والرد ولا إيش حضرتوا؟ أنواع المسائل، أصول المسائل وأنواع المسائل. لا ما احنا قلنا لكم حضروا، مش قلنا لكم حضروا العول والرد؟ بس ما كتبناش التفاصيل اللي هي بتاعت، لا احنا حناخد على العول والرد وميراث الحمل. ايوه العول والرد وميراث الحمل. بس مش في الأوراق دكتور، الأوراق بتحط فيه العصبات وأنواع وأصول المسائل. احنا قلنا تحضروا مشان تشاركونا في المادة. اي العول لغة الجور والظلم، عال القاضي في حكمه جار وظلم. طبعا هذه المصطلحات الآن مش مستعملة في أيام، تقول والله عال القاضي في حكمه، مين عارف لك إيش معنى عول أو عال القاضي في حكمه؟ يعني قضاء ما كان مساوي للقضية. القضية يعني الأصل إنه يسجن مثلا ثلاث أشهر، راح القاضي سجنه سنتين، بنقول عال القاضي في حكمه أي جار وظلم. وعال الميزان، الموازين ذو الكفتين قديما قال إذا ارتفعت كفة ونزلت كفة، حطينا في كفة 2 كيلو، الكفة الثانية ماذا؟ ترتفع. بنقول عال الميزان، مش متساوي، الكفتين مش متساويات، عال الميزان. و العول في اصطلاح العلماء هو زيادة في سهام الورثة ونقصان في الأنصبة. السهام بتكون كثيرة والأنصبة ماذا؟ قليلة. زيادة في سهام الورثة ونقص نقصان في الأنصبة. أو احنا بنقول يعني حتى ما ننسى، العول هو تزاحم الورثة وقلة التركة، تزاحم الورثة وقلة ماذا؟ التركة. بالزاحم الورثة بكون الورثة كثير والتركة قليلة، فإذا أعطينا كل واحد فرضه معنى ذلك أنه البعض لن يأخذ شيء، ولذلك لابد من إدخال النقص على الجميع، كل واحد دخل يدخل عليه من النقص بنسبة فرضه أو سهمه. لكن يعني العول والرد لم يرد فيه نصوص من الكتاب والسنة، ولذلك وقع خلاف بين الفقهاء في حال العول، هل يدخل النقص على الجميع ولا ندخل النقص على بعض الورث دون البعض الآخر؟ في زوجة وفي أخ لأم وفي أخت لأب وفي أم ومشكلين، هل ندخل النقص عليهم مثل ما حلينا في البداية خلاص كلهم متساوون ندخل وكلهم يعني ورثة فندخل النقص على الجميع أو على البعض دون البعض؟ من العلماء من رأى أن النقص يدخل على الجميع، يدخل على ماذا؟ على الجميع. ومنهم من يرى أن النقص يدخل اللي هو ابن عباس، هذا الرأي الأول رأي الجمهور. الرأي الثاني رأي ابن عباس أنه إذا كان في نقص هذا النقص يدخل على من ينتقل من فرض إلى لا فرض إلى عصبة. أما من ينتقل من فرض إلى فرض ما بجوز أن ندخل عليه النقص. الزوج منتقل من النصف إلى إيش؟ إلى الربع، لا يدخل عليه النقص. الزوجة من الربع انتقلت من فرض إلى فرض. الأم من الثلث إلى السدس. البنت تنتقل من فرض إلى لا فرض إذا مع أخوها تأخذ الباقي عصبة. نعم. الأب ينتقل من فرض إلى لا فرض، من السدس إلى الباقي عصبة، مش هيك؟ في بعض الأحوال يأخذ الباقي عصبة. بنت الإبن تنتقل من فرض إلى فرض. الأخت الشقيقة تنتقل من فرض إلى لا فرض. الأخت لأب تنتقل من فرض إلى لا فرض. الإخوة لأم ينتقلون من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس، لا يدخل عليهم النقص. الجدات ما إلين إلا السدس. ولذلك ابن عباس يقول أن النقص لا يدخل لا على الزوج ولا الزوجة. ولا الأم ولا الجدات ولا الإخوة الأم. هذول إذا في نقص نعطيهم حصتهم كاملة وبيطلعوا، وبعدين النقص ندخلوا على من بعدهم. الزوجة الزوج والزوجة والأم أي والإخوة الأم، هذول بنتقلوا من فرض إلى فرض. أما من ينتقل من فرض إلى لا فرض من أصحاب الفروض فهذا يدخل عليه النقص. والقضية مثل ما قلنا ما ورد فيها نص حتى نقف، لكن الذي صار عليه جمهور الصحابة وقالوا أول مسألة عالت في الإسلام كان زمن عمر بن الخطاب، توفيت عن زوج وأختين، توفيت عن زوج وأختين، فاختار يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل الصحابة ماذا يفعل، وكان في زمانهم الاجتهاد يعني اجتهاد شوري أو جماعي. الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان اجتهاد جماعي، أبو بكر يسأل الناس، عمر يسأل الناس، عثمان، علي، يجمع الناس ويسألهم. بعد ذلك أصبح الاجتهاد اجتهاد فردي، أبو حنيفة اجتهد، مالك اجتهد، أحمد اجتهد، وهكذا العلماء. الآن في عصرنا الحاضر حاولنا أو نحاول أن نعود إلى الاجتهاد الجماعي. شوف الآن المجامع الفقهية، المجامع الفقهية ماذا هذا؟ اجتهاد جماعي. المؤتمرات اللي تعقد لبعض المسائل الفقهية، في مسائل يعني مثلا بداية الحياة ونهايتها، مسألة جمعوا لها بجوز أكثر من 70 عالم وطبيب، مؤتمر هذا، والطبيب أبدأ وجهة نظره متى تبدأ الحياة ومتى تنتهي، والشرعي بدأ يعني يجتهد متى تكون الحياة، هل تكون بتوقف القلب ولا بتحلل الدماغ ولا بتوقف القلب وتحلل الدماغ، كيف تكون، واجتهدوا خلافات طويلة. مسائل التأمين، بطاقات الائتمان، يعني كثير من المسائل الآن بدأ فيها اجتهاد جماعي. حتى في المعاملات المالية الآن يعني تعقد في الزكاة، جوز عدة مؤتمرات عقدت في الكويت عن أحكام الزكاة وتنمية الزكاة، هل يجوز أن ننمي مال الزكاة ولا لا ننميه، والوقف عدة مؤتمرات. فعدنا إلى الآن الاجتهاد الجماعي، والاجتهاد الجماعي والله أعلم أقرب إلى الصواب من الاجتهاد الفردي، لأنه إذا يعني بعض الاجتهادات الفردية كانت كارثة في زماننا الحاضر، أخطاء يعني ارتكبت أخطاء جسيمة. الشيخ الطنطاوي عليه رحمة الله عندما يعني أباح التعامل مع البنوك الربوية وقال إنه بل التعامل بها أيسر وأرحم من البنوك الإسلامية، اجتهاد خطير جدا. وكأنك يعني فتحت الباب على مصراعي. مين؟ شيخ الأزهر. ومات على فتوى؟ مات على فتوى. والشيخ الشعراوي برضو نفس الشيء قال البنوك هي ليست ربا، لأنه يعني الربا المنهي عنه ربا الأفراد للأفراد، أما ربا الدولة للأفراد لا يعتبر ربا. وحاول أنه يعني يخرجها. ومن الاجتهادات اللي كانت مدمرة الشيخ الألباني عليه رحمة الله. الألباني يعني عالم لا يشك له وار مثل ما بقول في علم الحديث، لكن عندما دخل على الفقه أفتى أنه على أهل فلسطين أن يغادروا فلسطين إلى الدول المجاورة، لأنهم سيخرجون من دار الكفر إلى دار الإيمان. إسرائيل صارت تطبع الفتوى وتوزعها على أبواب المساجد مجانا، وتقول للناس أخرجوا أخرجوا لدار الإيمان، يعني هدية لليهود بتفريق فلسطين حتى يتبحبحوا فيها. طبعا هذه كانت فتوى كارثة. جدار العازل أهل غزة كما تنطاوي للمقارب تنطاوي كمان في آخر حياتي. نعم أنه هذا مشروع، وأنه هذا يعني عمل من حق مصر أن تبني جدار عازل. طيب الأمة الإسلامية أمة واحدة، ويعني إذا مرض واحد تداعى له سائر المسلمين بالسهر والحمى، ولا لا؟ أما شعب يموت وقال هذا حق ومشروع للدولة وأن للدولة أن تبني الجدار. طبعا هذه كانت كوارث في زماننا. بعض المشايخ السعودية ومنهم ابن باز عليه رحمة الله سئل، قالوا لو مر رجل على عراقيين يصلون جماعة على أرض الكويت هل يقتلون ولا لا يقتلون في زمن الغزو؟ في مجموعة من العراقيين جالسين بصلوا، هل يجوز قتلهم وهم ساجدين وهم في الصلاة على اعتبار أنهم معتدين معتدين ولا لا يجوز؟ فكانت فتوى ماذا؟ بجواز قتلهم حتى لو كانوا سجدا يجوز قتلهم. طيب انت لا تعرف ايش اللي جابهم هنا ولا لا؟ انه معتدي مش معتدي، انه مأمور، انه مكره، انه مجبر على هذا، هاربين منهم اصلا، انه هاربين وبدهم يرجعوا لبلادهم. فيعني بعض الفتاوى الفردية بتكون يعني كارثة ومصيبة تقريبا، لانه الفتاوى الفردية تقريبا شبه او سهل سياقة للامور السياسية، مش مثل جمع من العلماء. اي صحيح هيك الله والعلي. يعني تتاثر الفتاوى الفرديه قد تتاثر بالسياسه. سوريا الشيخ الله يسهل عليه الشيخ البوطي محمد، مثال قريب جدا، محمد يعني البوطي، يعني فتوى كانت كارثه. الدكتور يشفع له خوفه؟ لا قالوا هذه لا لا لا يشفع له خوفه ولو كان أي نعم في جور يصبر ويكون خير الشهداء. أما يفتي أنه لا يجوز الخروج على بشار والخارج عن يعني عاصي لله آثم، يعني بدك تخلي العلويين على رقاب الناس إلى متى؟ السجود على السجود على الصورة جائز. أي فيعني نعود إلى موضوعنا، الفتوى الجماعية أسلم من الفتوى الفردية لعدم ورود النص. استشار عمر بن الخطاب مثل ما قلنا يعني أول زوج وأختين، قال إن بدأنا بالزوج لا يبقى للأختين الثلثين، وإن بدأنا بالأختين لا يبقى للزوج النصف، يبقى له ماذا؟ ثلث. لأنه يأخذ ثلثين. فاستشار الصحابة، فكان رأي الصحابة رضوان الله عليهم أن يدخل النقص عليهم جميعا بنسبة فروضهم، وذلك بقسمة التركة على عدد الأسهم. بقسمة التركة على ماذا؟ على عدد الأسهم. وتحل، احنا بنسير على مذهب عمر بن الخطاب إنه إذا صار نقص يدخل النقص على الجميع وتقسم التركة قسمة الغرماء. ترى هاي نعتمدها في حل المسائل؟ في حل المسائل. ما رأيك؟ خلاص هذا الرأي اللي إحنا بدنا نسير عليه. إنه أي مسألة عائلة بنقسم التركة على عدد السهام. بهذا إذا قسمنا التركة على عدد السهام بكون أدخلنا النقص على الجميع، كل واحد دخل عليه من النقص بنسبة فرضه أو دينه. رأي ابن عباس سند يعني هي قضية اجتهادية فقط. أنا قرأت إنه لما توفى كان على رأي ال إنه غير رأيه سيد يعني ما لا إلى رأي الجمهور. يعني بدك ما يثبت هذا، ولذلك يعني اجتهادات ابن عباس بجوز إذا تكتب في اجتهادات ابن عباس. حاولت تقرأي ولا لسه إلى الآن؟ ووجدتي أي مسائل كثيرة اجتهادات ابن، مع إنه يعني إحنا بنقول يعني علم الميراث علم يقوم على النصوص، لكن مش معنى يقوم على النصوص يعني ما في اجتهاد. احنا زيد ناقشنا رسالة زيد نعم في آل البيت، انا ناقشت الماجستير لطالب رسالة كانت ضخمة، ويعني اجتهادات مش قليلة، وبجوز الطالبة بدها تكتب عن نعم اجتهادات ابن عباس في الميراث ويعني وأي المذاهب الأربع أخذ بهذه الاجتهادات. برضو يعني تجد يعني كثير من الاجتهادات، كذلك زيد علي بن أبي طالب له اجتهادات، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، كثير من الصحابة لهم اجتهادات. لعدم ورود النص بيصير في مجال لإيش؟ للاجتهاد، بحيث إنه هذا الاجتهاد لا يتعارض مع نصوص الشريعة الإسلامية ولا مع قاعدة من قواعد. قال ابن عباس من ينتقل من فرض إلى فرض ما بجوز ندخل عليه النقص، الله سبحانه وتعالى جعل له حد أعلى وحد أدنى. أما واحد بنتقل من فرض إلى لا فرض هذا بندخل عليه النقص. أما بالنسبة للرد إذا كان هناك في نقص في الورثة، قلة في الورثة وكثرة في التركة، هذه الزيادة لمن تكون؟ زيد ابن ثابت رضي الله عنه رأى أنه يعني إن الله أعطى كل ذي حق حقه، وما دام أعطى كل ذي حق حقه إذن هذه الزيادة لا وارث لها، زيد بن ثابت. ورأى إنه إذا كان في زيادة تذهب إلى ماذا؟ إلى بيت مال المسلمين. خلاص كل واحد أخذ نصيبه المقدر، في زيادة ربع التركة، خمس التركة، ثلثي التركة تذهب إلى بيت مال المسلمين. توفيت عن زوج، أعطينا الزوج النصف، طب والنصف الثاني إلى بيت مال المسلمين مباشرة أبدا. وأخذ بهذا المتقدمين من الشافعية والمالكية أنه واستدلوا بالحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ما دام أعطى كل ذي حق حقه، واستدلوا بنصوص القرآن الكريم اللي حددت الأنصبة لكل وارث، وما بجوز نزيد عليها ولا ننقص منها، هذا حقه يأخذ حقه لا نزيد عليه ولا ننقص منه. مذاهب كثيرة أخذت بهذا، لكن عندما ضعف بيت المال قالوا المتأخرين من الشافعية ضعف بيت المال وأصبح بيت المال العوبة للحكام، يظهر من زمان العوبة للحكام مش من زمان يعني الفساد يعني كيف يعني القذافي 186 مليار اللي يعني الآن يعني البينات هذول اللي مبينة، الصين إلى الآن رافض رفضا باتا أن تقر كم مليار عندها للقذافي، الصين رافضة وبعض الدول إلى الآن رافضة. قيل إنه ذهبت أموال هائلة لجنوب أفريقيا خلال الأزمة بالمليارات راهضة جنوب أفريقيا بتقول ولا رأينا ولا شيء أبداً. طيب والشعب الليبي يعني شوارح متراب يعني اللي يعني يراهم يبكي عليه. طيب ليش هذه المليارات توضع في بنوك الغرب؟ نعم مدخرات دول الخليج بقولوا 860 مليار في البنوك الغربية، 860 مليار، بينما هناك في ما زالت قرى من صفيح في بعض مناطق الخليج من الزينكو. طيب ليش؟ يعني حضارة الغرب تقوم على مليارات المسلمين، حضارة الغرب وصناعات الغرب تقوم على هذه المليارات اللي في أيديه. ليش يتنعم الغرب في هذه المليارات؟ ويعني بجوز في كل البلاد، شوف في مصر بدأت تتكشف ثروات لأشخاص عاديين بالمليارات. تونس إذا شفت وتونس اللي بالمقاطع ذهب، واللي يعني مكتب الكتب من كتب النفائس خلفها مباشرة لخزانة الذهب والألماس، يوزع كيف يشاء، يوزع كيف يشاء. هاي هيك الأمور اللي يوزعها مباشرة يعني خفيفة بالنسبة له. وكذلك في بقية البلاد العربية، وما نحن ببعيدين عن ذلك يعني، ولا لا؟ لا كريم، وعد التنبعام. إذن في حال الرد إذا في زيادة في التركة، ابن عباس بيقول هذه الزيادة تذهب لبيت مال المسلمين. كيف؟ زيد بن ثابت. أنا قلت مين؟ لا. لا, لا. لا لا لا زيد بن ثابت. المتقدمين من مالكية والشافعية أخذوا بقول زيد بن ثابت، لكن المتأخرين رجعوا إلى قول الجمهور. رجعوا إلى رأي الجمهور اللي بدنا نبينه. نعم هناك فريق قال إذا في رد يرد على جميع الورثة عدا الزوجين. عدا من؟ الزوجين لا يرد عليهم. حجتهم أنه إذا كان أحد الزوجين في المسألة يأخذ حصته ويطلع، ما فيه له زيادة. حجتهم في ذلك قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. إذا كان هناك خير أو معروف أو إحسان، الأولى بهذا الإحسان من؟ ذوي الأرحام. والزوجين علاقتهم عقد الزوجية، وبانتهاء عقد الزوجية تنتهي العلاقة الزوجية. حتى أن بعض المذاهب رأوا أنه إذا مات أحد الزوجين هل للآخر أن يغسل ولا ليس له أن يغسل؟ كيف؟ انتهاء عقد الزوجية أصبح غريب عنها، ولذلك ليس للرجل أن يغسل الزوجة. بس فيها خلاف. طبعاً فيها خلاف، طبعاً فيها خلاف. لا أنا مع أنه يغسلها أو هي تغسله. قال أنه علي بن أبي طالب قالوا غسل فاطمة، علي غسل فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن لأحد أن يغسلها غيره. لوحده؟ إيه غسلها لوحده. نعم غسلها وكفنها لوحده. نعم ولم يأذن لأحد. وعلي بن أبي طالب فقيه، لو كان ذلك محذورا ما فعله علي بن أبي طالب. اي بس يعني انفك يعني يعني لانه بكتبوا في عقد الزوجيه قديما، مش عارف اظن الان حذفوا هذا قديما. وتستحق المراه مؤخر الصداق لاقرب الاجلين، الموت اقرب الاجلين، الموت او الطلاق، الموت او الطلاق. فاذا يعني حياه الزوجيه تنتهي بالموت كما انها تنتهي بالطلاق. اذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا هل له ان يغسلها او تغسله؟ أصبح أجنب عنه. وكذلك الموت، هل إذا حدث الموت تصبح أجنبية عنه وأجنبي عنها؟ الله يعني أنه لا يقاس الموت على الطلاق بالإرادة، بس هم كاتبين أنه تنتهي الحياة الزوجية، تنتهي الحياة الزوجية لأقرب الأجلين. دكتور بس بدي أسأل، هل أبوه تستحق أنه يطلقها بأحد الأجلين؟ إلا إذا كان في قيد بالعقد الزواج، يعني هاي بالحالة العادية. أما إذا قيد مثلاً إنه بعد سنة مثلاً من الزواج، إنه في هاي الحالة إنه يلغى إنه تستحق بالمال. والله الآن أظن إنه يعني حذفوا هذا، ولذلك يعني يبقى دين في ذمة الزوج، وفي أي وقت تستطيع الزوجة أن تطالب به مؤخر الصداق. الآن كتب مؤخر الصداق 5000 10000، بعد جمعة بتروح بترفع عليه قضية في المحكمة وتطالبه بمؤخر الصداق. لكن قديما لا تستطيع أن تطالبه إلا إذا وقع الطلاق أو كانت الوفاة. المؤجل ما بتقدر تطالب بحالة زوجية. الآن أظن حذفوا هذا، أظن حذفوا إنه التعديل الجديد. أي سمعت إنه حذفينه هذا. طيب شوف بس وين تعثر عليه، خلي المحاضرة القادمة، المحاضرة القادمة إن شاء الله بتحصلين إياه وشوف. نعم المحاضرة القادمة. المهم هذا القانون المعدل اللي هو 2010. تشوفين بالنسبة لي يعني من يرد عليهم؟ إيش يعني أخذ القانون؟ لأنه كان قديما أخذوا بقول عثمان بن عفان. عثمان بن عفان إيش رأيك؟ الآن يعني العثمان بن عفان يرد على جميع الورثة بما فيهم الزوجين. أي؟ إذا عادوا رجعوا عنها. إيش كاتبين؟ إذا لم تستغرق الفروض التركة ولو يوجد عصا بين النسب رد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين، فإنهم لا يرد على أحدهما إلا إذا لم يوجد أيوة. أحد أصحاب الفروض النسبية. إلا إذا لم يوجد أحد أصحاب الفروض النسبية، هذا تعديل. نعم. يعني القانون الآن قانون الأحوال الشخصية قال يرد على جميع الورثة عدا الزوجين. عدا الزوجين لا يرد عليهم، لكن إذا لم يوجد إلا أحد الزوجين ولا يوجد أحد أصحاب الفروض النسبية، إذا وجد صاحب فرض نسبي يأخذ الفرض والرد، لكن إذا لم يوجد يعني توفي عن زوج فقط، توفيت عن زوج فقط باخذ الفرض والرد، توفي عن زوج وبنت تأخذ البنت ماذا؟ النصف. تأخذ النصف والزيادة. وهو ليس له إلا ماذا؟ الربع. إلا الربع. فيعني هم فهذا قانون الأحوال الشخصية أنه يرد على غير الزوجين إلا إذا لم يوجد أحد أصحاب الفروض ولا العصبات، فإن الزوج أو الزوجة يأخذ كل التركة فرضا وردا. عثمان بن عفان رضي الله عنه قال الغرم بالغنم والغنم بالغرم، ولا لا؟ عندما كان النقص أدخلنا النقص على الجميع ولا لا؟ طب لماذا لم يستثنى الزوجين في النقص وهنا يستثنى الزوجين؟ من العدل إنه كان الغرم بالغنم، عندما أدخلنا النقص على الجميع إذن في الرد ندخل الزيادة على الجميع. ابن عباس قال ثلاثة لا يرد عليهم، ثلاثة لا يرد عليهم، الزوجان والجدة، الزوجين والجد. نعم ابن عباس بيحكي الغنم بالغنم لازم يرد على الكل. لا لا ثلاثه لا يرد عليهم. كيف عثمان بن عفان انتهينا من عثمان؟ اي ابن عباس بيقول ثلاثه لا يرد عليهم، الزوجان والجده. طب ليش الزوجين؟ قال لانه القران الكريم بيقول واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، فان كان هناك خير أو معروف أو صدقة أو إحسان، الأولى بهذه الصدقة من؟ أولو الأرحام. والزوجين يعني كانت العلاقة بينهم قائمة على عقد الزوجية، انتهى عقد الزوجية فلا يرد عليهم. وأما الجدة فإن نصيبها ثبت بدليل ظني، بدليل إيش؟ مش قطعي، دليل ظني، لأنه اللي شهد في ميراث الجدة المغيرة ابن شعبة ومحمد محمد ابن مسلمة، فقالوا هذا دليل خبر آحاد ليس متواترا، خبر آحاد ظني، وما دام دليل ظني يكفي الجدة ما أعطيت له وهو السدس. نعم. فابن عباس ثلاثة قال لا يرد عليهم الزوجين والجدة. عمر بن الخطاب وجمهور الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لا يرد على أحد الزوجين، لا يرد على ماذا؟ أحد الزوجين، يرد على جميع الورثة إلا أحد الزوجين فلا يرد عليهم. وسارت المذاهب جميعا على رأي من؟ عمر بن الخطاب وجمهور الصحابة، إنه في المسائل الردية إذا كان هناك أحد الزوجين فإنه يأخذ حصته من رأس التركة ويخرج، والرد يكون على البقية. وإحنا سنسير على هذا الرأي. إيش مكتوب عندك في الميراث غير هذه المسألة فيه؟ يعني دكتور الآن القانون أخذ برأي الجمهور، برأي عمر بن الخطاب. والله هو يعني أخذ برأي عثمان بن عفان، يعني في أنه يرد على أحد الزوجين إذا لم يكن هناك ماذا؟ صاحب فرض ولا عصبة. في هذه الجزئية الجزء الأخير أخذ برأي عثمان بن عفان، لكن الجزء الأول أخذ برأي الجمهور. يعني هو جمع بين رأي الجمهور ورأي ماذا؟ يعني هو في البداية إيش قال في القانون؟ إنه لا يرد على أحد الزوجين، وهذا مين؟ رأي من؟ رأي عمر بن الخطاب والجمهور، إلا أنه قال بعدين رجع وقال إيش؟ إلا إذا مات ولم يترك أحد من أصحاب الفروض والعصبات فإنه يرد على أحد الزوجين. رجعنا لرأي عثمان بن عفان، يعني هو أخذ بالجزء، يعني جمع بين رأي الجمهور ورأي من؟ عثمان بن عفان. كيف؟ أيوة. أي هو قال يدخل الرد على الجميع. عثمان عثمان بن عفان رضي الله قال يدخل الرد على الجميع بما فيهم من الزوجين، فهم أخذوا بهذا في الجزء الأخير من في حال عدم وجود صاحب فرض ولا عصبة وما فيه إلا أحد الزوجين يأخذ التركة فرضا وردا. يعني دكتور هنا هي المذاهب عددها كم في المسألة؟ ثلاثة يعني؟ أربعة. الرأي الأول لا يرد على أحد، لكن هذا الرأي تقريبا يعني بنقول يعني رجع عنه أصحابه. نعم، لضعف بيت مال المسلمين اللي هم المتقدمين قالوا من الشافعية والمالكية. القول الثاني لعثمان بن عفان يرد على الجميع. القول الثالث لابن عباس ثلاثة لا يرد عليهم، الزوجان والجد. القول الرابع عمر بن الخطاب وجمهور الصحابة يرد على الجميع إلا أحد الزوجين، إلا أحد الزوجين. القانون أخذ بقول الجمهور، بقول عمر بن الخطاب وقول من؟ عثمان. في البداية قال القانون إنه لا يرد على أحد الزوجين، ثم استثنى قال إن لم يكن إلا في حالة واحدة، لم يكن إلا أحد الزوجين وما في لا صاحب فرض ولا عصبة. نعم، فإنه يأخذ كل التركة فرضا وردا، مات عن زوجة ما في إلا زوجة، أخذت الزوجة الربع وثلاث أرباع نعطيها لخزينة الدولة ولا ترد على الزوجة؟ رأوا إنها ترد على الزوجة. لا ما ترد ما دام في صاحب فرض لا يرد. نعم. يعني هذا معنى العول والرد. لو جينا لمسألة فيها أحد الزوجين وما بدنا نرد عليه، مثلا توفي عن زوجة وأم وأخلق والتركة مثلا نقول 1600 أو 160 بلاش 1600 160. الورثة مين؟ زوجة وأم وأخ لأم. الزوجة الربع. الآن الزوجة تأخذ الربع. أم الأم سدس. أم الأم سدس. أخ لأم سدس. إذا ربع زائد سدس زائد سدس المسألة ردية. ربع زائد سدس زائد سدس المسألة ماذا؟ إذا بدنا نستثني الزوج الزوجة في هذه المسألة من الرد. نستثنيها من الرد. فنقول نصيب الزوجة بدها تأخذ حصتها من رأس التركة. تأخذ حصتها من ماذا؟ من رأس التركة وتخرج ما إلها بالزيادة. 1160 على أو ضرب ربع ويساوي 40 40 كيف؟ 40 40 40 80 80 كيف؟ مش بطلع لها حصتها 3 على 12 سيبيك من 3 على 12 هي الآن بدها تأخذ ربع التركة من رأس التركة وتمشي بحسبها بدون ما أعدل بدون ما تعدل المقامات ولا شيء خلاص ما دام ردية هي بدها تأخذ حصتها ربع التركة وتخرج 160 تقسيم 4 ربع التركة كم؟ 40 إذا نصيب الزوجة هنا بقول نصيب الزوجة يساوي 40 دينار 40 دينار أخذت ربع التركة وخرجت باقي التركة هنا باقي التركة 160 ناقص 40 يساوي 120 دينار. الآن نعود إلى المسألة. الزوجة انتهت أخذت الربع وخرجت ما بقي لها أثر سدس زائد سدس 6 1 زائد 1 يساوي 2 على 6 مقدار السهم الواحد 120 تقسيم كم؟ دائما كنا القسمة بتكون على البسط ما بتكون على المقام القسمة بتكون على عدد الأسهم ما بتكون على ماذا؟ على أصل المسألة فالقسمة بتكون على كم؟ على 2 تقسيم 2 ويساوي 6 نصيب الأم 60 ضرب 1 يساوي 60 نصيب الأخ لأم 60 ضرب 1 يساوي 60 60 و60 120 و40 160 والمسألة صحيحة ماذا؟ الآن الزوجة بدها تأخذ ربع التركة رأس التركة وتخرج ما إلهاش في زيادة بشكل القانون الأردن النص على أنه إذا كان في زيادة في التركة أنه أحد الزوجين يأخذ حصته ويخرج من رأس التركة وما إله في الزيادة أخذت ربع التركة 40 ظل 120 120 أم لها سدس والأخ لأم سدس سدس زائد سدس تساوي 2 على 6 إذا التركة بدنا نقسمها على سهمين سهم لأم الأم وسهم للأخ الأم طب اكتبوا زوجة توفي عن نقول زوجة وبنت ابن والتركة 48 دون من الأرض فما نصيب كل وارث زوجة وبنت وبنت ابن. الزوجة تأخذ كم؟ ثمن. والبنت النصف، وبنت الابن سدس. ثمن زائد نصف زائد سدس ثمن يساوي 3 24. أصل المسألة زائد 3 زائد 12 زائد 4 ويساوي 9. بكتب بجوارها المسألة ماذا؟ ردية. بقول إذا نخرج نصيب الزوجة من رأس التركة، إذا نخرج نصيب الزوجة من رأس التركة ولا يرد عليها، ولا يرد عليها حسب القانون الأردني. القاضي الشرعي مشتغل. أيوة، لأنه هو ملزم في القانون. هو لماذا يوضع القانون حتى لا يصير تناقض؟ شوف الآن في السعودية القضاء على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ما زال، بعض القضايا في مذهب الإمام أحمد فيها قولين وثلاث أقوال وأربع أقوال، فبتجد في قاضي في الرياض رجح قول وأخذ فيه وقضى فيه، وواحد في بريدة أو في مكة رجح قول آخر وأخذ فيه، فصار هناك تناقض بين هذا القول وهذا القول، أو بين هذا القضاء وهذا القضاء. ولذلك أنا سمعت إنه يعني من بعض القضاة السعوديين إنه الدولة الآن يعني خاصة بالنسبة للأحوال الشخصية، الزواج والطلاق والميراث، يعني شكلوا لجان لوضع قانون حتى يلزم به القضاة جميعا، حتى لا تكون هناك يعني معارضة أو أقضية مختلفة. رفعت قضية في مكة وأخذت حكم، تنقل تروح على الرياض تستأنف الحكم. طيب بدك تستأنف على أي؟ على قول من؟ إنك بتعرف إنه في الرياض مثلا الشيخ الفلاني برجح قول غير هذا القول، مشكلة. ولذلك يعني القانون مثل ما بنحل الآن بحل. دكتور مثلا إذا حدثت الوفاة بقانون قديم ما كانش يعطي، كان يرد وتم قسمة الحصر الأرث وقسمته عند القاضي، رفعت القضية في ظل القانون الجديد اللي هي يرد على الزوجين بالاستثناء الوارد، قاضي شو بده؟ والله أظن حسب الواقع اللي يأخذ، يعني حسب الواقع. قانون السعر المفعول وقت وفاة؟ لا، وقت الوفاة. أيوة، وقت الوفاة. أيوة. نعم، ومن حق الورثة أن يطالبوا بالقانون الساري. هم تأخروا في حصر التركة شهرين ثلاثة سنة سنتين، فالأصل أن يعودوا للقانون الأول والله أعلم. نعم. مسألة فيها أعشار؟ مش مشكلة الأعشار، إحنا بس يعني لو الرقم تقريبي. نعم، تفضلي. الزوجة حكينا تأخذ الثمن والبنت النصف وبنت الابن السدس. أول شيء نخرج حصة. إذا نقول المسألة ماذا؟ ردية. ولا يرد على الزوجة، فتأخذ ثمن مباشرة، تأخذ ثمن التركة وتخرج. الثمن تقسيم 48 دنم بيعطيني 6 دنمات للزوجة. 6 دنمات، إذا الزوجة تأخذ 6 دنمات وتخرج، ما بقي لها شيء، ما لها علاقة. هلا برجع لبن باقي التركة للبنت وبنت الابن. لا، الآن باقي التركة. باقي التركة 42. بنقول باقي التركة 42. باقي التركة ماذا؟ 42. خرجت الزوجة وأخذت 6 دنومات وانتهى وجودها تماما. نعم. هلا البنت حصتها نصف والبنت الابن السدس، بعدل المقامات بصير عندي 3 نصف زائد سدس. من جديد بعمل كأنها مسألة ثانية. بصير عندي 4 نصف. نصف اللي هي البنت تأخذ النصف وبنت الابن سدس. نصف زائد سدس تساوي 4 على 6. 3 زائد 1 4 6. هلا ال 42 اللي هي باقي 42 الآن بنقسمها على كم سهم؟ على 4. بيطلع عندي 42 لكل سهم 10 وتقريبا ونص. 10 ونص. هلا البنت بيطلع لها 30 دنم. البنت بيطلع لها 30 دنم. يا كم السهم لها؟ لها 3 دنم. 3 اسهم. 3 في 10 ونص. في 10 ونص 31 ونص. طبعا انا العشاب ما حسبت. اي 31 ونص. والبنت الابن اللي هي 11 بنت الابن كم سهم لها؟ سهم واحد لها. واحد في في بيطلع 10 ونص. 10 ونص. لانه احنا كنا مقدار السهم الواحد 10 ونص. 10 ونص وهناك كم؟ 31 ونص. 31 ونص بيصير 42 بالضبط. توفيت عن زوج وبنت ابن. والتركة 40 فدان من الأرض. أنا عندنا بنستعمل الدنومات في مصر بيستعملوا ماذا؟ فدان. وفي العراق العراق المساحة عندهم بالفدان. الفدان حوالي 4 دنومات إلا 200 متر. لا لا يعني حوالي 4 دنومات إلا 200 متر الفدان. يعني فيعني احنا عندنا بالمثل في بعض البلدان اظن السعودية بالذراع. بالذراع تشتري 50 ذراع 60 ذراع والذراع له مساحة بالسنتي. الآن هذه المسألة بنقول الزوجة أخذ كم؟ الربع. الربع. والبنت النصف. بنت الابن النصف. ربع زائد نصف يساوي ثلاثة. ربع زائد نصف يساوي كم؟ لا أربعة. لا ثلاثة على أربعة. ثلاثة على أربعة. إذن بنكتب المسألة ردية بنقول وهنا لا يرد على الزوج فيأخذ 40 تقسيم ربع يساوي 10 دنانير. فيأخذ ربع التركة ويخرج 10 10 يأخذ ربع التركة كيف؟ 30 ربع التركة ويخرج. الآن البنت بنت الابن ما في أحد يشاركها فتأخذ الباقي. تأخذ نصف النصف زائد الباقي يرد عليها ردا. يعني نقول تأخذ النصف اللي باقي كم؟ 30. تأخذ 15 والباقي يرد عليها ردا حتى نعرف كيف أخذت. هي مش تعصيبا أخذت. أخذت 15 دنم نصف التركة بقي 15 يرد عليها ردا. مش الأساس 40 نصف 20؟ لا ما هو في 4 بعد ما شلنا العشر بضل 30. يعني هو الخلاف في موضوع العول والرد في موضوع الرد على أحد الزوجين اللي هو قلنا القانون الأردني ماذا أخذ بقول الجمهور وعثمان بن عفان. بس جد شو مو كيف جد؟ لا لا القانون يأخذ ما هو مذهب عمر بن الخطاب لا يرد على فقط على أحد الزوجين. ما أخذوش بقول ابن عباس الثلاثة لا يرد عليهم. عند ابن عباس الجدة لا يرد عليها لكن عند عمر بن الخطاب وجمهور الصحابة فقط الزوجين لا يرد عليه. احنا لما تعطينا مسألة بنحلها زي القانون. زي القانون. القانون فقط. القانون و... نخرج احد الزوجين. توفي عن زوجة فقط. يرد اليه. هذا في القانون كذلك. توفي ولا يوجد لا صاحب فرض ولا عصبة. فتأخذ كل التركة فرضا وردا. فالقانون اخذ بقول الجمهور في جانب وبرأي عثمان بن عفان في جانب آخر. ننتقل الآن في أسئلة على العول والرد. نعم. يعني بالنسبة للمسائل الردية هل بنأخذ برأي يعني الجمهور مطلقا ولا زي القانون؟ لا احنا بنحل بناء على رأي القانون كقاضي شرعي. كقاضي شرعي وانت احنا ملزمين برأي القانون. نعم. حتى ميراد ذوي الأرحام رايحين نلتزم برأي القانون. ميراث الجد مع الإخوة والأخوات نلتزم بقول أو برأي القانون. ناجي لرأي القانون بنفصله وبنشوف إنه أخذ بأي مذهب من المذاهب. مين اللي كتبت عن التعديلات التي جرت في مسائل الميراث؟ مين؟ لبابة. في كتاب للدكتور محمد أبو فارس تسمع فيه؟ أبو ساجدة. تسمع فيه محمد أبو فارس؟ أبو ساجدة كتب شرح قانون الأحوال الشخصية من المجلدين، وذكر المواد التي جرى عليها التعديل مشان تستفيد منه. أمس كنا أول أمس في مؤتمر، وقال يعني أنهيت المجلد الثاني، أنهيت ويعني طبع. نعم. أيوة في الأردن يعني. يمكن مؤلفاته تطبع في دار الفرقان. هي في دار الفرقان، كل مؤلفاته في دار الفرقان، لأن يعني تجاوزت مؤلفاته 50 مؤلف. بسم الله ما شاء الله. لحق على التعديل ما شاء الله. فصار التعديل، قال لي في الجزء الثاني المجلد الثاني كتبت التعديلات التي جرت على قانون الأحوال الشخصية على إنه تستفيدي من هذه التعديلات. دكتور كمان والدكتور عمر الأشقر كمان شرح التعديلات أو الدكتور عمر الأشقر شرح قانون، القانون شرح. وعمر الأشقر وكذلك أبو دكتور محمود السرطاوي شرح قانون الأحوال الشخصية الجديد القديم. لا لأنه الآن الدكتور عمر الأشقر شرح جديد أتوقع. لا التعديلات، لا اللي شرحه القديم. التعديلات 2010 عمر الأشقر كتابه يدرس من فترة يعني. لا طلع كتاب جديد. طلع كتاب جديد على 2010. مش عارف. جزء الطبعة 2010 بس ما هي معدلة. لا لا لا. لا هو ممكن إنه أدخل التعديلات يعني، هو الكتاب هو بس أدخل المواضع التي جرى فيها تعديل. أي لعل يعني هو أدخل التعديلات. أبو ساجد لا سمعت منه بقول لي أنا ذكرت يعني التعديلات التي جرت على المواد تباعا، اللي إحنا قلنا التعديلات التي جرت على مسائل الميراث في القانون. أي. في أي سؤال عن العول أو الرد؟ واضحة الفكرة؟ ميراث؟ نعم. لا بقول هل الأول واضح فهاي تكون واضحة. ميراث؟ أنا أظن كل هذا أنتوا أخذتوه يعني، وإحنا يعني نشرح فيه كلام يعني الأصل أنتوا متمكنين منه تمكن. بس دكتور لما اخذنا العول والرد في البكالوريوس ما كنا ناخذ براي انه اللي يعني العول الجميع والرد اي يعني، بس احنا مشان القانون، قانون الاحوال الشخصيه. ناتي لميراث الحمل. ميراث الحمل باتفاق الفقهاء ما في خلاف ان الحمل من جمله الورثه، فإذا مات الرجل عن زوجته الحامل أو زوجة ابنه الحامل أو عن زوجة أبيه الحامل أو عن أمه الحامل من غير أبيه، يعني في الغالب هذول، فإن كان من جملة الورثة فإنه يرث. وإحنا لسه مش عارفين إنه ذكر ولا أنثى، إنه واحد ولا متعدد، لكن بشكل عام ما دام في حمل يكون ماذا؟ له نصيب من الميراث. كمبدأ. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث. أو لا يرث المولود حتى يستهل. حتى يصرخ. والاستهلال هو البكاء أو الصراخ عند الولادة. من العادة أن الطفل عند الولادة ماذا؟ يبكي يصرخ. طبعا حديث أن الشيطان ينزغ. نعم نعم، لكن أهل الطب إيش بيقولوا الآن؟ علميا إنه يعني وهو في بطن أمه ما في عمل للرئتين، الرئتين بتكون واقفة، وباخذ الاكسجين اللي هو بيحتاجه عن طريق دم الام، عن طريق الام. تنفصل عن الام بده اكسجين، لابد من ان تعمل الرئه، فهو يصرخ حتى يعطيها صدمه قويه فتبدا الرئه تعمل. اذا صرخ الرئه يعني قال تصدم الرئه كانها يعني شحن، فتبدا الرئه تعمل، فهو هذا سبب صراخه. لكن الظاهر لنا والعلم عند الله ان الانسان ياتي الى هذه الدنيا باكيا، ياتي الى هذه الدنيا باكيا، واخر ما يغادر الدنيا، اخر علامه من علامات مفارقه الروح للجسد انه تدمع دمعتين من عيني. اذا رايت الدمعتين معنى ذلك انه الروح تفارق خلاص، مشت الروح. اخر اخر لحظات حياه الانسان في هذه الدنيا يدمع دمعتين. نعم كثير، نعم كثير، نعم. ف يعني الانسان ياتي الى هذه الدنيا باكيا ويخرج منها باكيا، وما بين البكاء والبكاء يا شيخ حسين، الله تعالى يقول ولقد خلقنا الانسان في كبد. الانسان في حياته كلها مكابد، الطفل يكابد والشاب يكابد وطالب العلم يكابد والموظف يكابد ورئيس الوزراء كل يوم 50-60 واحد بيسبوا عليه، يا ريت 50 خمس آلاف برضو يكابد، والملك كل يوم طالعين له مظاهرة ومر في سلحوب ومر في اللبن برضو يكابد. خرج عنا دكتور في خرجة الآن، في خروج جديد في خرجة، فكل حياة الإنسان مكابد. الغني يكابد بده كثر مال، والفقير يكابد للقمة العيش، وكل واحد في هذه الدنيا. لا تظن أن تكمل الدنيا لإنسان أو أن يكون هناك إنسان سعيد من كل جوانبه، تجد يكابد في جوانب، وقد يكون يعني بعض الجوانب فرح. لكن أشوف القذافي وأبناء القذافي بعد عز ورفعة، شفتوا بجوز الصور ولا ما شفتوا؟ وكيف الإهانة اللي هي تجاوزت حتى الحدود، وأنا بقول ما كانت منطقية، بعض المشاهد ما كانت تجوز من المسلم، لأنه احنا بنقول الإسلام دين إنساني رباني، لو بده أحد يمثل بأحد لمثل النبي صلى الله عليه وسلم بجثة أبو جهل يوم بدر، عندما قتل أبو جهل وعتبة وشيبة صناديد قريش، مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما مثل بهم، وأمرهم وأمر الصحابة أن يدفنوهم، قال فسحبوا إلى قليب إلى بير جاف وألقوا فيه وطمروا بالتراب. كان باستطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشوه هذه الجثث ويتركها ويمشي، لكن الإسلام دين يقوم على الأخلاق حقيقة، إنه كان من أحد المآخذ على الثوار إنهم تجاوز الحدود يقتل. القذافي يجب أن يقتل، أولاده يجب أن يقتلوا ما دامهم شاركوا في القتال وأزهقوا أرواح عشرات ومئات وآلاف يقتل. لكن إنه يعني الصور كانت بشعة، بضرب النعال، واحد يعني أجلكم الله وضع خشبة في دبره ويدفع فيها، يعني ما مشاهد ما تقع من المسلم، ما تقع من المسلم حتى مع عدوه مع الكافر لا تقع منه هذه. نعم مشاهد كانت غير يعني، والحقيقة أعطت صورة يعني غير طيبة عن المسلمين حتى عند الغرب، لأن الغرب اعتبروا يعني المسلمين كلهم أبو بكر الصديق، بيعتبروا كل واحد بصلي أو إله لحية أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، بدروش أنه الإسلام يتفاوت من شخص إلى آخر. نعم وهذا إسلام ضعيف وهذا بجرجر، وحتى وإن كان صاحب لحية. نعم فيعني ما جرى يعني كان عمل يعني مذموم. دكتور من حيث المبدأ لما أسر بالإسلام لا يجوز أن قتله، لا فيه يعني من الأمور يقتل، ما يعني من الحلول المتخذة من حلول المتخذة بشأن الأسير قال إما أن يقتل وإما أن يمن عليه من غير مقابل وإما أن يفادى بالمال وإما أن يفادى بأسرى المسلمين ولولي الأمر. لكن ما بيجوز كذلك إنه ينفذ الفرد القانون بيده. أي كان في ولي أمر، في ولي أمر لا يجوز للأفراد أن ينفذ القانون. لكن أنا في اعتقادي في حسي أن الذي جرى هو ليس قرار الثوار وليس قرار عبد الجليل، القرار كان قرار أوروبي أمريكي، وجاءت كلينتون قبل يومين من اعتقاله إلى طرابلس ويعني سلمت القرار بقتل وتصفيته، لأن بقاؤه سيعمل صداع لأوروبا ويكشف كثير من الأسرار لساركوزي وغير ساركوزي، نعم وتوني بلير وغير توني بلير، ويكشف أسرار كثير من الدول العربية الدول الأفريقية كلها والدول الأفريقية، وكذلك يسبب صداع لليبيا لأنه أهل وعشيرته مليون كل يوم بدهم يطلعوا مسيرة وكل يوم يعملوا مذبحة، ابننا مسجون وأنتم سبب سجن، ولذلك كان القرار قرار غربي جاءت معها القرار وسلمت القرار، ولذلك عندما أبلغوا القيادة أنه يعني ألقي القبض عليه قالوا صفوا انتهى، ولذلك كلامه كان متردد جدا، مر بقولوا انه يعني اختلفوا عليه، مر بقول انه يعني اشتبكوا، طيب ما كانش قوات للقذافي انها تشتبك مع الثوار حتى يقولوا اشتبكت يعني بين القوات، وبعدين لو اشتبكوا معه لو قتل من معاه، لكن كل اللي قتلوا موجودين. دكتور طيارة ضربتهم وطلع عايش من نتيجة جراحه لكن وفى عليه وفى عليه. وهذا قرار أظنه طائرة أمريكية الصورة حديثة، نعم، وهذا قرار أوروبي أمريكي ليس قرار لا الثوار ولا حتى المجلس العسكري ولا غيره. بدهم مش ما بجوز بن صدام وبدهم مش يحاكموا، لأنه يعني بقولوا الآن يعني هم نادمين ندامة الكسعي لما بدت منه مطلقة نورة مشيك بقول ندم ندامة الكسعي لما بدت منه مطلقة النوار، الكسعي طلق زوجته فبعدين ندم ولها قصة طويلة، وهم يعني بعد محاكمة صدام وانكشاف كثير من القضايا ما بدهم يحاكموا القذافي، لأنه قد يبوح القذافي بأشياء لا ترضي الغرب، ولذلك يعني كان لابد من تصفيته. نعود إلى موضوعنا، ما بنخرج بين الحين والحين، لأنه حقيقة مش ترويح عن النفس، حقيقة إنه المادة أحيانا بتكون ثقيلة ومملة، ولا ما بتملل؟ لا يا الله الصحيح يعني خاصة حال مسائل يعني مادة صماء، بنعيش هذا الفصل بين الأموات، يعني من أول الفصل حلواي بين الأموات، أنا أعيش بين الأموات. الحمل الحمل ماذا؟ في صوت دجاج من أول محاضر وقالها إذا منكم مش هتفين ما في شوف باي حتى طلع من الأموات دكتور أحد من الأموات طلع إله نصيب يراه. فالحمل من جملة الورثة باتفاق الفقهاء للأحاديث الواردة، وهناك أكثر بجوز من 40 حديث، وإن كان فيها ضعف لكن قالوا لكثرتها واختلاف أسانيدها فإنها تقوي بعضها بعض على أن الحمل من جملة الورثة. الحمل من ماذا؟ من جملة الورثة. لكن اشترطوا لتوريث الحمل شرطان. الشرط الأول أن يأتي في المدة المقررة شرعا، أن يأتي في المدة المقررة شرعا، فإذا جاء بالمدة المقررة شرعا، وبنذكر ما هي المدة المقررة شرعا واختلاف العلماء فيها، المدة المقررة يعني لو امرأة توفي عنها زوجها وبعد 3 سنوات جاءت بمولود وقالت هذا من حياة المرحوم، بجوز ولا ما بجوز؟ وهذا يعني جاء خارج المدة المقررة شرعا. نعم. الآن في بلاد الغرب تقدم وتقدم كبير، قالوا إنه معظم الجنود المتزوجين اللي أرسلوا إلى العراق وأرسلوا إلى أفغانستان من الأمريكان احتفظ زوجاتهم بمنيهم قبل ما يطلع، قبل لا يطلع، بحيث إنه إذا مات إنها تستطيع أن تحمل من زوجها الميت. الآن الحمل بيصير مش من الحي، من الزوج ماذا؟ الميت. فلو تم هذا في بلاد المسلمين وامرأة قالت هي ما زنت واستعملت هذا المني للتلقيح، التلقيح الصناعي، وحملت، ما حكم هذا؟ هل يرث ولا لا يرث؟ نعلم أن الحياة الزوجية تنتهي بالوفاة، ولذلك يحرم عليها استعمال هذا المني، لأن الحياة الزوجية ماذا؟ انتهت. فما بجوز لو حملت من مني زوجها وجاءت بمولود وقالت هي ما زنت وإنما هذا من زوجها حياة المرحوم، ونقولها جاء هذا خارج المدة المقررة شرعا ولا ميراث له، ولا ميراث له. الشرط الثاني قالوا أن ينفصل عن أمه حيا، أي إذا انفصل ميت فإنه لا يرث. لكن في اختلف الحنفية والشافعية إنه هل ينفصل كامل حي ولا انفصل أغلب ثم مات يرث. الحنفية قالوا للكل، للأكثر حكم الكل، للأكثر ماذا؟ حكم ماذا؟ الكل. فعند الولادة إذا انفصل أغلب عن الأم حي ثم اختنق فمات عند الحنفية ماذا؟ يرث. وبنشوف من ورثه وبعدين نرى من يرث هذا الطفل. لكن الشافعية اشترطوا أن ينفصل بكامله عن الأم حيا وتظهر عليه علامة من علامات الحياة بعد انفصاله بالكامل، إما أن يبكي أو يصرخ أو يتحرك حركة إرادية أو يرضع من أمه، كل هذه تدل على ماذا؟ تدل على حياة، وجود حياة. اشترط العلماء شرطان لتوريث الحمل، أن يأتي في المدة المقررة شرعا وأن ينفصل عن أمه حيا، ينفصل كله، ينفصل يعني أغلبه. بتشوفينا في القانون بارك الله فيك توريث الحمل، شوفي توريث الحمل أين؟ أي أخذ بأي قول؟ لا في الحمل، شوفي الحمل، ميراث الحمل. الحمل لا لا بد. الأحكام الختامية. شوف الأحكام الختامية. وإذا لم ينص على حكم هذه المسألة نرجع فإننا نرجع يعني حتى مع هذه التعديلات، مع هذه التعديلات التي جرت نصوا في آخر شيء قال وإذا لم ينص على حكم مسألة من المسائل فإنه يرجع إلى الرأي الراجح، يعني من المذهب الحنفي، يعني مثلا ميراث ولد الزنا ما ذكروه في القانون، ميراث ولد اللعان ما ذكروه، فنرجع لإيش؟ لمذهب أبي حنيفة، للراجح من مذهب أبي حنيفة في ميراث ولد الزنا. إن كان هذه المسألة لم ينص عليها معنى ذلك بدنا نأخذ بقول مين؟ أبو حنيفة، إنه يعني ينفصل أغلب عن الميت عن الأم حيا ولو مات فللكل، فللأغلب حكم الكل. بعدين دكتور القانون قال مذهب الحنفي مش أبو حنيفة، مذهب الحنفي. يعني الرأي الراجح من المذهب. أي من المذهب. كما يكون أصحاب. أي قد يكون لأبي يوسف. أي وقد يكون لمحمد ابن الحسن الشيباني. الدكتور بالوصية كان في ابن الصح وصية الحمل على أن يولد بسنة فأقل من وقت الوصية وتوقف كل الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له. أن إيش؟ ينفصل حيا. أن ينفصل حيا. وهذا رأي الشافعية أن ينفصل ماذا؟ ما قالوا أغلبه. إذا نعم لا لا خلاص انت هذا النص واضح أن ينفصل حيا يعني كله. أي ينفصل كل حي يعني قانون برأي الشافعية. أي أخذ برأي الشافعية في هذه المسألة أخذ برأي الشافعية إذن ينفصل بكامله حيا عن الأم. بس رقم المادة رقم المادة في الوصية مش في الحمل. لا جرى تعديل كثير على القانون.